أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. الله عليها. الله يغفر لي فقر لي شيء. Thank you. فَأَنْتَ مَنْ فِي Thank you. Thank you. وَأَخُذْ يَدَكَ Love.